وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: والسدس للواحد من ولد أم الإطلاقان وسقط رجلين وابنه وبنتين وإنسى فلات وأبيه وشكين والأبو والأمو مع ولدين وإنسى فلات ثم قال: شطفوا فأكثروا وأسقطتها الأم مطلقان والأبو جبتا من جهته والقرباء من جهة الأم البعداء من جهة الأبي وإلى الشركة المقال وأحد فروض الجد. لازلنا نتكلم على الفروض وأصحابها. تكلمنا على الزوج دائما ثابت ضبط الأمور. أجي الجد وقل الجد له أحوال في الميراث وذكر الأحوال استدل عليها بالمصنف. عند البنت قلنا البنت تقول عندها أحوال في الميراث ولها كذا ولها كذا واستدل عليها بالمصنف. انتقل بنت البنتي قل بنتي عندها أحوال في الميراث واستدل عليها بالكلام بالمصنف. انتقل للأخت الشقيقة نقول الأخت الشقيقة عندها أحوال لها كذا كذا كذا ولا تسبب لها. لذا انتقل للأخت للأبي لها أحوال بفراغ من هذه. لذا انتقل كذلك للزوجة نقول لها أحوال في الميراث كذا كذا كذا. لذا انتقل مثلا للأم نقول لها أحوال في كذا وكذا ولا نعملوها بطريقة باش ما يجي راك تعرض عليك المسائل تنساهل. باش نقول لك مثلا ما أحوال بنتي في الإخ قل لي ثلاثة أحوال بنتي ثلاثة. شنو ثلاثة؟ إما النص دمتاع إذا كان وحدة وإما لا تعدوا لدي الثلثين وإما إذا يكون أخوها معها لدي إذا كان بالحظ الثلثين. هذه الأحوال ديالها وما يمكنش يكون عندها التعصيب وما يمكنش إذا التحرم. شنو التعصيب؟ الانفراد بالتعصيب. الانفراد بالتعصيب ما كايناش وما يمكنش يد التحرم. ننتقلوا للبنت بنتي البنت البنتي نقولوا سيدي عندها سبع خمسة الأحوال مثلا دي النصف إذا انفردت. إذا دي التعصيب إذا كانت مع أخيها وإذا تكون عندها السدس. شوف عندها السدس مع بنت مع بنتي. وإذا تكون عندها محجوبة. شنو محجوبة؟ ما ورثتش ديك بنين بنت ثاني كذا يكون عندها التعصيب. هذا الانت ديال شحال عدد الاحوال؟ خمسه ديال الاحوال. الاخت الشقيقه عندها النصف اذا كان بوحده عندها التعصيب مع اخيها ومع جديها ومع بنت الصول ومع بنت ابني. الا ان التعصيب اللي مع الاخ ومع الجد ماشي هو التعصيب اللي مع كذا. ثم محجوبه لا عندها ثلثين اذا تعدت عندها محجوبة بأربعة ثلاثة الناس. الأخت للأبي عندها النصف عندها الثلثين تعدد عندها التعصيب حتى التعصيب للأخت الشقيقة ثلاثة الأحوال. التعصيب مع أخيها التعصيب مع جديها التعصيب مع أخيها والجد كذا ومزيد ومع البيت وكذا عندها محجوبة نزيدوا على ذلك ثلاثة نزيدوا ثلاثة قرين شي هو اليوم ستة أو سبعة محجوبة عندها السدس مع ابن السدس مع الأخت الشقيقة. هذا هو الإرث ديالها. انتقلنا للزوجة. الزوجة شنو عندها؟ عندها زوج عندها الربع عندها الثمن. الربع ما إذا يكون شي تسمى الفرع يكون شي الفرع ديال الميت ماشي ديالها. الفرع ديال الميت ما كاينش يكون عندها هي. كاين الفرع ديال الميت يكون عندها الثمن. هذا الربع وهذا الثمن يقدر يكون فيه الشيغات لحسب انفراد الزوجات وقد التعددات. ولكن التعصيب ما عندها شيء ما ذوقتش ما عندهاش. هذه ما يمكنش يكون محجوبة تماما ما يمكنش يكون عندها التعصيب. واخا هذا هو طريقه الميع. شنو كنا واقفين في الثلث؟ الناس الثلث، الناس الثلث شنو عندهم؟ اما الام، شوف الام، الام و او الاخوه. الام باش يكون عندها الثلث خص يكون ما تسماش ولدون وين سافولا، وما تسماش تعدد. هيدا ما تسماش الوالد، ما تسماش تعدد. شنو غيكون؟ ثلث. حيد غير هادم في جميع الاحوال عندها ثلثين، دائما عندها الثلث من راس المال في جميع الاحوال. ما يكونش يتسمى ولد وان سافولا، وما يكونش تعدد الاخوه. هو اللي يقول المصنف وحجبها لسدس ودد. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه عندها السدس، السدس من راس المال. شنو؟ اذا كان الولد او كانت تعدد من الاخوه، ماشي واحد، لا تعدد من الاخوه، شنو غيكون عندها؟ السدس. حالة ثالثة عند الثلث الباقي، الثلث الباقي بعد أخذ طائفة من الميراث. هذا الثلث الباقي ماذا؟ فإذا تكون في موضعين، ملي كنت تسمى زوجون، ملي كنت زوجتون، باش يتلاقوا زوج وزوجة ما يتصورش، زوج وزوجة مع بعض ما يتصورش. واش غيكون ميت عنده زوجة وزوج؟ ما يمكنش. إذا إما هذا وإما هذا، هذيك اللي يقولوا له إحدى الغطنوين، تسمى اللي يكون الثلث الباقي. لكن مثلا الميت فيها هو الزوج، شكون اللي يكون الوارث؟ الزوجه. اذا المساله ماشي في المربعه. علاش المسائل المربعه؟ لوجوده الربوعي. لان لو كانت تسمى الثلث من راس المال خاص المسائل من 12. لو كان مساله من ثلث من راس المال ماشي يكون تسمى ثلث وربع، من يكون 12. هنا لان الثلث الباقي عملناها مربعه، اربعه حيض الربوع، عدد الدخول هي مثل ثلاثه. الحالة الثانية اللي يكون فيها الميت زوجة، شكون يكون الوارث؟ زوج. المسألة اللي تكون من ستة، نعملوها من ستة على القضية التصحيحية، أو نعملوها من جوج على القضية، لا التأصيلية. لكن القضية الأصلية مش نعملوها، لا قل... لا لكن التأصيل، لا لا التأصيل، لا التأصيل مش يكون ستة. علاش؟ لان المساله فيها معنى الامه اللي تديش بالتعصيب، تدي بالفرض، هذاك الثلث بالفرض. اذا كان الثلث بالفرض غنعملوها من سته. علاش؟ الاجتماع الثلثي والنصفي، المقام ديال الثلث مع المقام يتباينوا مع بعضهم، غنضربوا هذا المقام في هذا المقام باش يجوا من سته. هنا اذا حيض النصف يقول ثلاثه عاد تدخل هي. ولكن الا كان داك الشيء عندها بالتعصيب غنعملوها من الاول من جوج. علاش؟ لان ما عندناش شي فرض اخر، عندنا فرض واحد. شنو الفرض عند الناس؟ غنعملوه من جوج. هذاك واحد ما ينقسمش، غنعملوا الانكسار تقول لي من سته. باين عام سيدي؟ هذا هو مذهب الجمهور. عبد الله بن عباس خالف الطريقه هذه. شنو قال؟ ما كاينش ثلث الباقي، كاين ثلث من راس المال. باش استدل بالايه الكريمه. شنو الايه الكريمه؟ قوله تعالى: فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. هذا هو الاستدلال. فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث. شكون يقول هذه؟ شي يقول هذا الثلث من رأس المال. قال رأس المال معنى لك كان 6 الملايين راه ندي جوج فيها، لكن 3 الملايين ندي مليون، لكن 9 الملايين ندي 3 الملايين، كان 12 الملايين ندي 4، كان 30 المليون ندي 10 الملايين. هي رأس المال. هذا عبد الله بن عباس. شنو الدليل ديالو؟ يقول الآية طلقت ما فرقتش بين الزوج والزوجة ولا جميع الأحوال. فإن لم يكن له ولد لا فرق بين وجود الزوج أو الزوجة أو غيرهما. ثم الثلث إذا أطلق الإنسان قد الثلث برأس المال. هذا هو الاستدلال ديالو. شفنا السيد عبد الله بن عباس. إذا السيد عبد الله بظاهر الآية وبعمومها، بظاهرها وعمومها. شنو تصدق الآية؟ فإن لم يكن له ولد قد تكون الزوجة أو ما يكون شيء، قد يكون الزوج وقد يكون عندنا غير فيه. ثم الثلث ملي يطلق يقول عبد الله بن عباس نيش اللي ينصار؟ راس المال. ولهذا والظاهر المتبادر، شوف سيقول هنا عبد الله بن عباس، فإنه شامل لحال وجود الزوج وحال عدمه. والظاهر المتبادر من ثلث الجمع المالي. وقد أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت فقال: ما تقول في من ترك زوجته وأبويه؟ فقال: للأم ثلث ما بقي. فأرسل ابن عباس: أقال الله تعالى في لأمه الثلث أو ثلث ما بقي؟ فرد عليه ابن زيد قالوا: إنما قال ذلك رجل كان وارثه وأبواه فأعطى الأم الثلث، فلما دخلت معه المرأة كان الربع والباقي على ما قال الله. فأرسل ابن عباس: أرأيت من زعم أن للأم الثلث أكذب على الله أم صدق؟ فقال زيد لا أقول كذب على الله ولكن ليفرض ابن عباس برأيه وأفرض أنا برأيي. قال له ما أفرض برأيي، زاد في لا أفضل، ثم زاد في رواية لا أفضل أما على أبي. هذه الطريقة، ولكن الطريقة كيف نقيو نستدلوا للجمهور أو زيد بن ثابت؟ هنا طرق، كي يقول لك سيدي هنا عندنا بالقياس على محل الإجماع، كي يقول عندنا تخصيص بالقياس، هنا غنختار واحد الجزئية القياس لأن بالنظر للوقت اللي قام بها الشارع. شنو مش يقول؟ الآية عامة تخصص بالقاعدة، الآية عامة تخصص بالقاعدة. وشنو القاعدة؟ القاعدة هي اللي قريناها في المنطق، ماشي قلنا أربعة، قلنا الأصل القاعدة والأصل والضابط والقانون، شحال هادو؟ أربعة. شنو معناها؟ قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها، هذه هي القاعدة. شنو قاعدة؟ قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، وعندها أساليب أخرى، ولكن الموضوع هو هو، معنى الصياغة مختلفة، الصياغة موجودة، كل كذا وكل كل واحد كذا، هذا التعريف معروف، الضابط والأصل والقاعدة، وهذه الأربعة الحاجات من ناحية الاصطلاح مفهوم واحد، وإن اختلفت من ناحية اللغة تقدر تختلف من ناحية اللغة، أما من ناحية الاصطلاح هو هو، القاعدة والأصل والضابط والقانون. شنو معنى قضية؟ معنى لابد أن تكون قضية، واش تصور الأصل القاضي في الإنشاء تحصل قضية، قضية كلية واش تصور في قضية شخصية؟ لا، يتعرض لأحكام جزئياتها، هي هذه القضية أو الأصل أو كذا في كل علم بحسابه، في كل علم بحسابه. لكنا مثلا في الأصول نقول الأمر الوجوبي والنهي التحريمي، والأمر يشمل كذا كذا والعمل يشمل كذا كذا، لكنا في النحو نقول الفعل مرفوع وكذا وكذا، هذا كل علم ذيك القضية أو القاعدة في بحسابه. هنا في علم الفرائض شمن القاعدة هنايا؟ القاعدة هنايا هو أن كل ذكرين اجتمع مع أنثى وأدليا بجهة واحدة، هذه هي القاعدة هنايا. شنو القاعدة هنايا؟ أن كل ذكرين اجتمع مع أنثى وتوصلوا أدلايا، هي توصلوا للميت بجهة واحدة. مثلا الإنسان مات وخلى ابنه وبنته، إذا ابنه وبنته، ابنه ذكر وبنته أنثى، وتوصلوا للميت بجهة واحدة بأبيهما، هذاك الشك في الأب. السيد مثلا مات وترك خاه وأخته، توصلوا إليه بجهة واحدة. مثلا الإنسان تصرق وخلى الحفيدة والحفيد كذلك، الإنسان تصرق وخلى باباه ويمه بحال هذا، الإنسان مات وتصرق خلى جده والجداته، شوف الجده والجداته اللي توصلوا الميت بجهة واحدة. شنو القاعدة خصهم يكون؟ إما الذكر يدي اختار أو يدي قد، هذه هي القاعدة. شنو القاعدة خصهم يكون؟ إما الذكر يخذ زايد وإما يكون قد، هذه هي القاعدة، هذه القاعدة في هذا العلم. شنو القاعدة في هذا العلم؟ معنى إذا الشمعة وتوصل الميت في جهة واحدة، شنو غادي يكون الإرث؟ إما يستواو وإما الذكر يتفاوت. أما الأنثى اللي اختارها هذه ما كايناش في العلم، الأنثى المنفرد بالزيادة هذه ما كايناش في العلم. مثلا الإنسان ما تخلى بنته وابنه، إذا ابنه يدي جوج د ملايين وبنته يدي مليون. الإنسان ما تخلى خاه وخته، إذا خاه يدي جوج ملايين وخته يدي مليون. هذه هي الطريقة، هذه هي القاعدة في الإرث، هذه هي القاعدة في الإرث، هذه هي القاعدة في الإرث. باش تجي الأنثى اللي اختار ما كاينش، هي السواوية. مثلا إنسان مات وخلى خاه من يماه وخته من يماه، إذا يديو الثلث يقسمو قد. مثلا الإنسان وخلى خاه من يماه وخته من يماه، تعدد الإخوة. توصلوا الميت بجهة واحدة باش بقاهم. شنو مالو باش يديو؟ تساوي. ولكن باش تجي الأنثى دي اختار مع رجل، هذه ما كايناش، ما كاين في هذا العلم ولا ما كاينش؟ ما كاينش. مثلا في هذه الصورة هذه اللي مشينا عبد الله بن عباس، غنتصور الأنثى تختار أو لا؟ مثلا احنا مشينا نعملوا هذيك المسألة ذا المسألة ذا الستة، المسألة الستة شنو فيها؟ النصف والثلث. إذا النصف شحال باش يكون؟ ثلاثة. الأنثى ماشي دي؟ جوج. بقى واحد شكون أنت؟ أب. هذه مخالفة هذه القاعدة. صافي. إذا شنو خصنا نعملوا؟ نجيو بهذه القاعدة من الآية ونقصوا منها. قل له محل كذلك ما لم يكن بهذه القاعدة. صافي. هذه القاعدة فين صنفوها؟ غنصنفوها في القياس الاستقرائي. ما نصنفوهاش في القياس المنطقي. كاين واحد القياس الأصولي، يعني احنا عندنا في الاستدلال عندنا شنو الاستدلال؟ دليل ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع. معنى ليس بكتاب ماشي آية قرآنية، ماشي سنة ماشي حديث نبوي، ماشي إجماع ماشي اتفاق الأمة، ماشي قياس ماشي قياس تمثيلي. هذاك قياس جزئي على جزئي ماشي هو هذا. ياك حيد هذا، شنو قلنا الاستدلال؟ الاستدلال يكون واحد المجموعة من الأدلة فيها المصلحة الموصلة، فيها الاستحسان، فيها التلازم، فيها الاستقراء، فيها فيها فيها فيها فيها من جملة ما فيها واحد القياس اللي يقولوا له الاستقراء. هنا باش يكون القياس الاستقرائي، هنا باش نعملوا القياس الاستقرائي، هنا باش مش نخصوا بنوع من أنواع الاستدلالي. شنو نوع من أنواع الاستدلالي؟ واحد النوع اللي يقولوا له الاستقراء، اللي يقولوا له قياس الاستقراء. شنو الاستقراء؟ تتبع الجزئيات. معنى تبعنا جزئية الفرائض، جزئية جزئية جزئية جزئية جزئية جزئية في جميع أنواع المغرب، ما جبرناش المغرب فتراجل وقاعدنا قاعدة. مثلا تبعنا الأحوال الفرائض، مات فلان مات فلانة مات فلان مات فلانة خلى كذا كذا، لنوجدوا إما رجل يدي اختار وإما يتساوي. أما في درجة واحدة بهذه الطريقة ويقول المرأة اختار، هذه ما كيناش. هذه هي القاعدة، هذه القاعدة بها خصنا هذه الآية. وضح العبارة؟ هذا هو. ولهذا قال الإمام رحمه الله لا تكذا كذا كذا فين قلت ليس هنا قاعدة تعرف في أصول الفقه. الإمام محل الإمام خيال يقول وأدلتهم الحصيرة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. قلت المراد بالقياس هنا القياس. شو بغي دابا المقالة الأولى؟ القياس المعروف، القياس التمثيلي المعروف عند الأصوليين جواز التخصيص به كما في جمع الجوامع، وذكر الأقوال على المجموعة الأقوال، ويحتمل وهو الظاهر وهو المتعين القياس الاستقرائي. هنا القياس الاستقرائي، القياس الاستقرائي التام القطعي المندرج في الاستدلال بقول جمع الجوامع، وهو دليل ليس بنص ولا إجماع كذا. هذا مش يكون هنا. إذا مش يكون هنا القاعدة المراد بها؟ القياس. شنو القياس؟ الاستقرائي. والنوع القياس الاستقرائي القياس القطعي هنايا، ديك الاستقراء التام. علاش؟ لان تبعنا والبرنامج ما تقلبش، ماشي اذا تقلب شي جزئيه منها ما تقلبش. هذا هو. واضح الان سيدي؟ هذا هو. وكاين اللي يقول لك سيدي احنا ماشي نقيسوا نعملوا القياس الاصولي ونعملوا المحل الاجماع، وكاين اللي يقول لك سيدي نعملوا القياس ونعملوا الايه، احتمالات. ولكن هذا هو الظاهر، هذا الظاهر. اذا هنا لان القواعد من القواطع، هذه العباره هذه ما فيهاش اشكال، هذه القواعد من القواطع ما فيهاش الاشكال، هي اللي كانت تقرر في في في في الموافقات. ماشي يكون مثلا يقول لك سيدي واحد القاعده شرعيه لا تكون قطعيه، لا تتعارض معها الجزئيات. ملي تتعارض معها الجزئيات تقدر تتعارض معها ايه، تقدر تتعارض معها حديث. شنو خصنا نعملوا ديك الايه ولا الحديث؟ اما يرجع يتصرد واما يتاول تخصيص الله شي صغير، اما يرجع واما معنى اما نرده واما نقولوا لان هذا الحديث ضعيف، هاد الآية الفهم ديالها ماشي هو هذا، أو نقولوا لا ديك الجزئية خصها تتأول. إذا هنا القاعدة قطعية تعارضت مع النص، إذا ذيك النص خصو يتأول، الآية تتأول أو لا نخرجوا من القاعدة؟ لأن إلا خرجنا من القاعدة اش ماشي يكون؟ غنقولوا مثلا كل ذكر وأنثى الشمعة إلا في باب الأنثى، لا، لا تكون القاعدة تخصص، لا لا لا، النص هو اللي يتخصص، أما القاعدة ما تحذيهاش، القاعدة ما فيهاش استثناء. واش نعملوا التخصيص هنايا؟ لا ما نعملوش التخصيص، لان مش التخصيص القاعده خصنا نخرجوا منها، القاعده خليناها على طريق ما تخصصش. بحال الامثله اللي كنا نضربوها في التاويل ديال العقائد وكذا. مثلا انت الله سبحانه وتعالى يتنزع عن صفات الخلق، الله ما عندوش صفات الخلق، لان صفات الخلق فيها المماثله وفيها النقص وفيها وفيها وفيها وفيها ما تدلقش بالله جل جلاله. جا واحد النص دي الفهم منه انت التشبيه او التمثيل، واش نخصو نقولوا محل ذلك ما لم يكن كذا؟ لا، غنجيو للنص غنردوه إذا كان حديث ضعيف أو خبر أحد نردوه أو نأوله. إذا شكون غيتأول؟ النص الجزئي هو اللي يتأول. إذا هنايا فين المخالف هنا؟ هي الآية فإن لم يكن له ولد هي اللي غتتأول دابا، هي اللي غتتأول ونبقى القاعدة قائمة. واضح معايا؟ هذه واش العبارة فيها شي إشكال؟ ما فيهاش، وإنما قعدت قدمت القاعدة على القرآن لأن القواعد من القواطع. الظاهر ديالها فين اللي ماشي بشيء شويش، وقدمت القاعدة على القرآن، هذه جلسة شويش، هذه فيها النوع البشعة، ما هي صحيحة 100%. في جيت البشعة هنا هذا قدمت على القرآن، هذا معنى كأنه يقول لك الإمام ما خصناش نقولوا شي حاجة تقدمت على القرآن، من الأدب ديالنا مع القرآن ما نقولوا شي ما هذا، هذا هو اللي النوع البشعة فيها. واش العبارة قبيحة؟ اللي فيها هو صحيح 100%. وإنما الظاهر ديالها بهذه العبارة هذه اللي فيها هذا النوعية، وإنما قال الإمام في العبارة فيها من القلق والبشعة مريقة، وإن كان المرض صحيحا، المرض صحيح. هي اللي كنا في الشاطبي اللي قلنا سيدي كاين الفرق بين القاعدة الشرعية والعام، لأن العام يكون ظن يتخصص، أما القاعدة الشرعية ما تتخصصش، تكون كلية قطعية. معنى عندنا فرق بين القاعدة الشرعية وعندنا بين قاعدة العام. القاعدة العام يمكن نخرج منه الخط، علاش؟ لأنه تنزيل العام على الأفراد قطعي ولا ظني، ظني يمكن نخرج منه، ولكن القطعية الجزئية تكون قاطعية فيها ما يمكنش نخرج منها. هنا فين القاعدة هنايا؟ أن كل ذكر وأنثى، هذه القاعدة هذه ولا قطعية؟ شمن نوع القاعدة هذه؟ مين تربت هذه القاعدة؟ من قياس الاستقرائي. شنو القياس الاستقرائي؟ تبعنا جزئية جزئية جزئية جزئية جزئية، أجبرنا ما تتخلفش، ما تتخلفش. قلنا القاعدة، قلنا كل ذكر وأنثى الشمعة وأدلية، ما يمكنش يكون يتفاوت، إما كذا وإما كذا. هذه الطريقة، هذا هو توجيه الآيات. واضح؟ واضح. ثم هنايا المصنف قال قاعدة مهمة تكلمنا الإمام الشارع، ولها ثلث باقي في زوج زيد وأبوين، معنى أب وأم. فما إذا كان جدين؟ الثلث ما رأس من ذلك. هلك هالكون وترك أبان تبرك أمان وجدان، لا ثلث ما رأس من ذلك. إذن يكون الثلث الباقي ميل يكون الأب، معنى الإنسان خلى يماه خلى باباه، خلى يماه وخلى باباه وخلى المرأة ديالو هنا غادي يكون. اما خلى يماه جدو الا هي دي الثلث ما غاصل المال. واضح العبارة؟ فاذا كاين الفرق بين وجود الاب وبين وجود الاب. ثم الامام الشارح الامام رحمه الله قال هذا احدى المسائل الاربعه اللي يفترق الاب عن الجد، هذه مهمه خصنا نعرفوها. وسياتي ماشي يكون الاب والجد يتلاقاو في اربعه ويفترقوا في أربعة وينفرد الجد بثلاثة، معنى الأب يدي أربعة والجد ينفرد بأربعة ويتفقوا في أربعة ثم ينفرد الجد في ثلاثة. إذن في ذي يتفقوا هو ما يمشي نقارن إن شاء الله والأب والأم والولد مع ولد وإن سفولة، ونقول وأحد فروض الجد ثم يتلقوا في أربعة غير يتلقوا. إحنا نقارن في ميت أربعة المسائل شنو؟ يتفقوا فيها مثلا الصور اللي يورث فيها الاب هي الصور اللي يورث فيها الجد، فاربع الصور. كاين الاربعه اللي يتفقوا فيها، شنو هذه الاربعه اللي يتفقوا فيها؟ في احدى الغراوين اذا حيدنا الاب وعملنا الجد واش ينقل لتنقل الام من الثلث؟ بدي ثلث الباقي ولا ثلث راس المال؟ هالفرق الاولي. ثاني وجود الجد مع الاخوه لغير الام، الجد مع الاخوه للابي والاخوه الاشقاء، شنو الدور ديالو؟ ينزل منزل الاب يسقطهم والجد ما يسقطهمش، هذا فرق. فرق ثالث وجود الجد مع الجده ام الابي، وجود الجد مع وجوده مع الجده ام الابي فانه لا يحجبها. شكون لا يحجبها؟ الجد. مثل الإنسان خلى الجد وخلى الجد، خلى الجد وخلى بابه، الجد ما دورنش اللي من جهته، وخلى الجد وخلى الجد، إذا الجد ما يزولش الجد هو يدي ويد. إذا شكون هنا ورث؟ الأب. الجد ما ورث شي، ولكن إذا كان الجد يورث بجوج بهم. هذه شحال هذه؟ ثلاثة. الرابعة إذا اعتق سيد عبدا، إذا اعتق سيد عبدا فمات العبد وترك جد سيده. شكون هو ديك العبد المعتق؟ ترك جيد سيده وبني اخيه، بني اخي سيده، فان بني الاخي يحجبون الجد، بني الاخي يحجبون الجد هنايا، ولكن الاب يحجبهم. شفت كيف تصورت؟ بنو الاخ حجب الجد، ومن يكون الاب يحجب بني الاخوه. شفت كيف هنا ظهر الفرق؟ ولا في ظهر الفرق بعد الصور في المساله ذي حدا القرناوين. الجد ماذي نقلش للمراه الام عن الثلث الاصلي، الابيه نقله. في وجود الجد مع الاخوه الاشقاء ماذي سقطمشي الاب يسقطم. وجود الجد مع جدته من جهته، الجد ماذي ماذي ماذي ماذي حجباشي الاب يحجبوها. وجود في هذه القضيه العتق، واحد الصوره في العتق، بني الابي وكذا، بني الابني الجد ما لي سقطه، هما لي سقطه، ولكن الاب يسقط. هذو الاربعه، هذو الاربعه. قال الامام فلو كان مضي الابي، هذه احدى المسائل الاربعه. شفتوا حاشيه مزيانه بزاف، هذه احدى المسائل الاربعه وذكرها. والحاشيه اللي انفس من هذا هي ديك ابو الشتاء. علاش؟ انا ابو الشتاء دي فسخه، اللي يجيو الامثله دي قرا دي تصور، كل الامثله اللي بدا من الاول في ماشي شي مثال يشرحوا يشرحوا يقول لك هذا، وكيف ما يجيو المساله والنسبه بحال انت تلقى لك الاصول اللي باقي عاد تجي يعلمك في الاول، وعاد يجيو لك شي يوضحوا بزاف، وضحوا مليح. هذيك هي الحاشيه زايده في النفس. هذا هذه فيها القواعد الاصول، فيها العلم، فيها المصطلح الحديث، فيها كذا فيها كذا، هذاك ما عندوش بحال هذا، هذا زايد من هذا الباب. ثم قال والسدس الواحد. اذا شنو قرينا؟ قرينا النصف، وقرينا الربع، وقرينا الثلثان، وقرينا الثمن، وقرينا الثلث. شنو باقي ما قرينا؟ اذا هذا اخر الفروض، صافي اخر الفروض، غندخل ان شاء الله في اخر الفروض. معنا في خمسة الفروض ما نغلطوش دابا، في خمسة ما نغلطوش، هذا حنا مش ندخلو فيه إن شاء الله. معنا الآن في النصف ما نغلطوش، في باب الثلث ما نغلطوش، في باب الربع ما نغلطوش، في باب الثمن ما نغلطوش، في باب الثلثين ما نغلطوش. في اللي يمكننا نغلطو دابا؟ السدس. السدس باقي ما عرفناش، غندخلو إن شاء الله. السدس شكون اللي يديه؟ هو ديك هذا دابا الزي هذاك الناس هما اللي يديو السدس. معنى الناس اللي يديو السدس هما الاكثر، الناس اللي يديو الناس خمسه، اما الناس اللي يديو السدس سبعه الناس اللي يورثوا السدس. شكون هاد الناس اللي يورثوا السدس؟ الاب بشرط الولد، الاب بشرط الولد. معنى اذا كان الاب مات الانسان وترك ابا وترك ولدا ذكر او انثى، اش ماشي يكون عند الاب سدس؟ هو اللي يقول المصنف والاب والام مع ولدي. ها واحد الجاد ايضا فين؟ بشرط الولد، هو قوله واحد فروض الجد كذا كذا، تا هو لانه اللي يساوي الاب. اذا الجاد في بعض الصور منها الجد مع ولدي، شنو غيخذ؟ سدس. هذا ولكن الجد غيخذ بشرط الولد وعدم الآب، اما الا كان الاب غيحجبه اذا متى ياخذ السدس؟ بشرط الولد وعدم الآب. اما اذا كان الاب غيزوله هو والولدي باش يدي السدس، والا غيكون عنده احوال اخرى. الام شنو لدي؟ السدس بشرط الولد وبشرط التعدد، بشرط الولد وتعدد الاخوه. هربا بنت لابني بشرط وجود البنت، بنت لابني مع ابن مع بنتي الصلبي، اش ماشي يكون عندها السدس. ومثلا خص يكون بشرط وجود البنت وعدم الابن والبنتين، مش يكون عندها السدس. اما اذا كان الابن غيكون عندها التعصيب، اما كان البنت غيكون عندها الثلثين. اذا متى تاخذ هي هكذا؟ بشرط وجود بنت الصلبي. اذا ما يكون بنت الصلبي غيكون عندها السدس، ولكن ما خصوش يكون تما ابنان كذا كذا كذا. كذلك الأخت للأب. إذا الأخت للأب شنو عندها؟ سدس بالشرط عاونيت مع ابن مع الأخت الأشقاء إلى آخره. عند واحد من الإخوة الأمي، واحد من الإخوة الأمي بالشرط سيأتي إن شاء الله شنو؟ سدسه. الجدة كذلك، هذا هو سبعة الناس الذي يدوا السدس. إذا الورثة الذين يأخذون السدس شنو؟ سبعة. شكونهم؟ بالأب مع الولد، الأم مع الولد، الجد مع الولد، هذا ثلاثة. بنت الصلب لابني مع بنت الصلبي، الأخت للأبي مع الأخت الشقيقة، واحد من الإخوة الأمي مش متعدين، واحد من الإخوة ما كانت عبد يكون ثلثان، واحد واحد. والجدات شحال هذا؟ هذا نتكلم عليه المصنف في قولنا والسدس الواحد. على بدا يتكلم واحد في قول المصنف رحمه الله وسقط هذا اللي تحجب. والأب والأم شحال هنا؟ جوج. شوف الأب والأم هنا جوج، شحال هذا؟ جوج. في قول المصنف رحمه الله والجدة شحال هذا؟ أربعة. في قوله وأحد فروض الجد شحال هذا؟ خمسة. تقدمت بنته لابن مع بنت الصلبي والأخت، هذا سبعة. احنا حطنا اذا صافي عرفنا له. عرفنا اصحابين كذا فين اللي يديو السدس؟ والسدس الواحد للام. هاو شكون اللي يدي ايضا؟ الاب والام ها جوج بالشرط مع ولدي الاب والام. ثم والجده، شوف هل جدته هل مالهم هذو اربعه؟ والجده شحال هذه؟ لا الجدة أربعة. وأحد فروض الجد شحال هذا؟ خمسة. شنو تقدموا؟ تقدموا البنت لابن مع بنت صلبي والأخت للأبي مع الأخت، شحال هذا؟ سبعة. هنا مش يتكلم على المصنف على خمسة، جوج ماشي يعاودوا مشي لأنه تقدموا له وخا تقدموا في غير محلين حسب هي قال لك لا هذه ما يحسبش شيء، قال لك لكن لا تكره دابا طلع فراس طلع فراس الزعف سالك ما عاود مشي ومع على حسب القياس يعاود. علاش كل مره يعاودنا من نتكلم وتسول قال لك لا لا هذيك دابا عاد المحل ديالهم، لا لا دابا عاد المحل ديالهم، وتصادق تقول له هذا بعد المحل ديالهم زين. دابا على حسب الطريقه اللي كان قبل يقول لك السيد هذاك في غير محله، دابا عاد خصهم يكونوا، ولكن اللي ايام يعود دابا على يده قال لك السيد تقدموا. فهمنا شنو عمل سيدي؟ اذا على حسب القياس اللي ماشي به شنو خصو يعاود. علاش؟ لان تعددنا عمل تعددنا وعاودة. قال لك دابا عاد المحل ديالو، ولكن بالنسبه للاخت للابي وبالنسبه عاوداشي خصو يعاودهم على القايده. علاش؟ لان هذاك لا تكرر بين اختلاف الموضوع مثلا على حسب هذا، ولكن هنا هو ما عاودهمش. واضح العباره؟ واضح. هنا الجده والواحد عمرهم يحيدوا عن السدس. مثلا الجد، واش الجده يمكن يكون عندها غير السدس؟ ما يمكنش. اما السدس واما الشراك في السدس او ما ذوغتش. هذه الطريقه ديال الجده. شنو طريقه الجده؟ او يشاركوا فيه او ما ذوغتش. هذه قضيه. القضيه الواحد من الامي ماله؟ اما عنده السدس او ما ذوغتش، شي حاجه اخرى ما كايناش. البنت لابني واش دائما السدس؟ لا يتبدل. الأخت الأبي دائما السدس؟ لا يتبدل. الأب دائما السدس؟ لا يتبدل. الجد دائما السدس؟ يتبدل. الأم دائما تبدل. إذا جوج اللي استمروا، جوج هما اللي استمروا على السدس. شكون اللي استمر على السدس؟ الجدات دائما السدس، والأخ للأمي دائما السدس، ولكن بالنسبة للأب تارة وتارة، لأن يعني عنده أحوال، عنده أربعة. الأم تارة لأن عندها أحوال ثلاثة، مثلا البنت الصلبي عندها أحوال في الإرث. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سي عبد الرحمن خلي سالك أنا نعيط لك إن شاء الله، واحد هذه ونخرج نعيط لك. إذا الأب ما يستمرش على السدس لأن عنده أربعة الأحوال، الأم ما تستمرش على السدس لأن عندها ثلاثة الأحوال. البنت ما نصها مارشي على السدس لها احوال. الاخت الابي ما عندهاش نصها مارشي عندها احوال، ولكن اذا نصها على السدس الواحد من الاخوه الامي. قال المصنف والسدس الواحد من جهه الامي. كلمه الواحد باش نفسروها، باش ماشي نفسروها الشخص. علاش نعملوا الشخص يسمع حتى الانثى؟ لان لا عملنا الواحد وخذنا بمفهومه، لان الوحيده ما دخلاش. لان سيغنو قلنا الواحد فهم الوحيده، لهنا نعملوا الواحد اي الشخص. الشخص كما يكون ذكرا كما يكون انثى، الشخص الواحد قد يكون انثى وقد يكون. اذا ضروري خصنا نفهموا الواحد هنا بمعنى الشخص. علاش نعملوا هنا بالشخص؟ مثلا انسان مات وخلى خاه من يمه سدسان، خلى اختان من امه سدسان، لان احنا تبعين واحد. من قوله من جهه الامي، علاش زاد هذه العباره من جهه الامي؟ اللي باش يبين الاستحقاق معنى الطريقه ديال الاخ. لماذا خذ الاخ؟ بالبركه ديال يمه، كما كانت يمه ما يديش من جهه امه. هذا هو السبب، هذاك بيان الاستحقاق. الاصل هذا الارث، هذا المصدر لهذا الارث. وان كان رجل يورث كلالتان او امراه وله اخ او اخت فيكون لواحد من السدس، هذا هو الاصل هذا الارث. واضح؟ وتقدمنا بان هذه الايه هذه ماشي هي قول الله تعالى وان كانوا خير رجالا، هذاك تسمى الاشقاء للاب، هذا ضد الام. والدليل الاجماع والقراءه الشاذة. شنو الدليل هنا؟ الاجماع والقراءه الشاذة. صافي. هنا الامام رحمه الله في هذه الكلمه ذات الكلاله غير اختلف في معناها وفي الشقه وفي الاعراب، وغير غب حوالي 20 صفحه في تفسير هذا. شنو الكلاله من ناحيه الاعراب؟ شنو المعنى ديال الشقاق؟ ميني مجا ثم ثم ثم ثم. مثلا من جمله اختلف في معناها وفي شقاقها وفي اعرابها، اما معناها فقال جمهور اللغويون الى اخره هو الميت الذي لا ولد له ولا والدة. شنو الميت الذي لا ولد؟ مات واحد الانسان ما عندوش ابن وما عندوش باباه، عنده خوتو مثلا، ما عنده شي باباه ما عنده شي ولاده، هذا هو الكلاله. واضح؟ الى اخره من التفاسير. من ناحيه الشقاق، من ناحيه الشقاق قيل هي ماخوذه من تكلله الشيء احاط به، لانه لم يسق ولدا ولا ولدا انقطع طرفه. معنى الكلاله ما جاش الناس اللي يحيطوا بالارث ديالو، عنده شي ما يحيطه، ما عندوش مثلا الاب وكذا وكذا يحيطه، هذا تكلله. اما اللي قال هي مشقه من الكل، فهي مزيونه. وفي ايضا الكلل وهو الايه وذهب القوه هي تساوى، يعني وقيل مشق من كل اذا بعد، لان بعد فلا يخلو. واما قول بالنس مشقه من الاحاطه، هذه العباره ماشي صحيحه، لان الشقاق سيكون مشقين في الماده، هو ماشي جاب النص جاب الجوامع. قال سيدي رد لفظ الى اخر لفظ الى اخر، معنى رد ضارب ليش مش رد الضرب، غد مثلا اكل الى الاكل. اما هنا الرد انت الكلاله الى الاحاطه، ايوا ما تبقيش واش نردوها متفقين، هذا فيه تسامح العباره. ثم ذكر الاعراب الى هذا الشيء كامل، مثلا ربما عطلنا شويه في الوقت ما يهمناش. احنا شنو اللي يهمنا؟ كلاله السيد ما عندوش العمود الاعلى وما عندوش العمود التحتي، معنى ما عندوش بابه ما عندوش ولاده. مات واحد الانسان ما عندوش باباه وجده وما عندوش، لان لا كان باباه وجده الاخوه الامي ماشي ورثوش، ولا كان عنده ولادو ولادو الاخوه الامي ماشي ورثوش، اذا عنده غير الاخوه الامي. تقدر تكون عنده الزوجه ما يهمش، الزوجه لحد ما دمناش، لان الزوجه ماشي الاطراف الفوق. هذا واضح العباره؟ هذا هو اللي يهمنا. هو مثلا الكلاله يورث كلاله، هو ما عندوش الاصول ما عندوش الفروع، ما عندوش الاصول، باباه وجده ما كاينش، لان لا كانوا باباه وجده راه ما ماشي ورثوش الاخوان الامي، ولا كان عنده الفروع ولده ولده ولده ولده راه ما ماشي ورثوش، سيكون هيدا اصول ما عندوش. هذا هو الكلاله هنا. التفسيرات طويله بلا ما نتبعها، هي واضحه معاك، قيل كذا واضحه ما فيهاش شي حاجه. الاعرابات هذه حال هذا خبر كان على حسب النقص. واضح العباره؟ ثم ولد الأم مطلقا. معنى كلمة مطلقا لا فرق بين الذكور والأنوث. الله يرضي عليه. ثم قال وسقط بابن وابنه وبنتين وإن سوفلت وأب وجدين. هنا مش نتكلم على بأن ذلك حجابة حجابة كان يمكن يكون نقلا. لا لا سقط إسقطنا صارت عندي عبر بحجابة وصارت عندي كذا لأن لم يقل في وحجبها للسودوسي لا غير النقل هذا شمو غادي الحجب تما ولكن ما عبرنا وحجبها ابن فوقها لا إسقط هذا شنو كان هذا إسقط. أما سقط ما فيهاش الاحتمال ما كاينش باش تسقط تسقط بهذا الورثة هذه بأبين جدين معنى الجانب الأعلى. مثلا إنسان مات وخلى بابه جده جد جده جد جده ومشاو تا لآدم ديك الأخوة الأم ما عندهمش هذا بالجانب بالعمود الأعلى. خلى ابنون ابنتون ابنون راه ما يورثوش بنتون ما يورثوش كذلك ابن بنين بنت بنين ابن بنين بنتين. أما بين ابن بنتين إلا شوف ابن بنتين إلا بنت بنتين إلا لا بد من هذا سيكون تسمى ابن وإن سفولة بنت وإن سفولات ولكن يكون تسمى ابن بنتين لا وبنت بنتين لا. هذا هو الطريق هذا قول المصنف. إذا مش دي تحجب بجوج من فوق وجوج من تحت بجوج من فوق شكون له ومن تحت وإن سفولة ابن وبنت وإن سفولة ابن وبنت وإن سفولة هذا هو. وش من حاجب هذا سقط وسقط ابن وإنسى فولت وإنسى فولت وآب إلا أن هذا الناس اللي غير حجبه خص يكون يحجبه خص يكون وارثين لما كان شي وارثين لا خص يكون شي فيه مانع هما المانع الوصفي ما تماش خص يكون ما يتوجدش فيه من المانع الوصفي. ما مثلا إذا كان سماه أب وعبد لا جد وعد اب كافر جد كافر اب قتل جد قتل ابن لا لا لا لا بد هذا يعني تقدم القاعده المعروفه ما يطيحش لا بد خصو يتخيل هذا الشيء لا بد. هذا قول الامام رحمه الله سقط ما قال والاب والام مع ولد وان سفولا. قيل الاول شكون الاول وتقدموا جوج شكون بنت الابن مع بنت الصلبي والاخت الابي مع اختها هذا ثلاثة هيك هنا أربعة خمسة والأب والأم الأب والأم هذا الأب والأم هيدا الأب والأم واش لازم يجتمعوا؟ شي لازم ولهذا النسخة اللي فيها الأب والأم حساب النسخة اللي فيها أو حسن من النسخة اللي فيها الأب شكون حساب واش نعملوا الأب والأم أو الأب أو الأم الأب والأم لأن هذه النسخة هذه والأب والأم شنو هذا أعطينا يمكن الشركة يمكن سيدي ما يمكنش يورثوا تيكونوا بجوج بهم لما كان واحد ما يورثش ربما نفهموا لأن الوالد معروف لمطلق الجميع وربما نفهموا الشركة في السدس معنا جوج الاحتمالات كلها ماشي صحيحة. الاحتمال الأول يمكن متى يرثاني حتى يكونوا بجوج واحد منهم يورثوا ثم اذا ورثوا يشركوا في السدس كاين هذا الاحتمال كاين الاحتمال ولكن الاحتمال هذا باطل شنو مش يكون الاب او الام هذا هو اللي مسك او الاب او الام بقيد شنو القيد مع ولدين اذا ديك الواو اللي تسمى ديك الواو هذاك نعملوها بمعنى او مش يكون تقدير هلك هالك وترك ابا أو هالك هالك وترك أما أو هالك هالك وتركهما معا معنى يقدر يشد ويقدر ينفرد قدر الإنسان خلى يمه وباباه أو خلى يمه فقط أو باباه فقط كلهم صحيح أنصح هذا معنى ماشي لازم للشماع ماشي لازم للانفراد لا يشترط لا الشماع ولا انفراد. وثم ما كاينش الشركة شنو ما كاينش الشركة الأم ديال السدس ديالها بالاستقلال والأب ديال السدس واش كاين شي شركة ما كايناش شنو الأصل هذا الإرث؟ ولهذا المحشرة رجح النسخة اللي فيها أو قال الإمام رحمه الله والأبو هكذا في كثير من النسخ بالواو أو العنمط مقل من ذي كذا كذا كذا قال وفي بعضها أو الأم ك قيل وهي أحسام حيث سالم الإيام اغتصابي اجتماعي ما ومن الشغل السدوسي بخلاف النصوص أول تأمله على كل حال إلى آخر الوضع والأولى. المهم بناء على أن النسخة أو مزيانة واضحة ودليل الإرثي معنى دليل المصدر للإرث لأن الإرث دائما هنا يكون عنده الآية حادث عنده إجماع وكاين مسائل مختلفين فيها في الصحابة هذا هو طريقة الإرث طريقة الإرث فيها آية حادث إجماع قال الآية ولأبويه السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس ولأبويه لكل واحد من السدس ولو اقتصر يقول ولأبويه السدس شنو نقدروا نفهموا ولا قال ولأبويه السدسان لا نفهموا الشراك ثلاثة إذا ضروري خصنا نقول ولكل واحد من السدس ويمكن ما يجيب شي ولي أبوه يقول لكل واحد من السدس يجي لا يجي لا مزين غتفوت واحد النقطة النقطة للتوكيد شنو تفصيل بعد إجمال فهمنا مثلا لو عملنا هكذا لأبويه السدس شنو غنفهمو ها في السر معنا السدس واحد مع بعضهم لا عملنا ولي أبي السدساني ها واخر شهر سدس لا عملنا لكل واحد من السدس مزيان كاين شي اشكال شنو فات التوكيد شنو التوكيد هو مثلا اجمال اللي هيئنا باش نصنتو مزيان معنى الاجمال يشوقنا الى التفصيل يجيء التفصيل ويقع في النفس وقال الامام وفي النفس اتام وقال لأن المساق بعد الطلب أعد من المساق إلى تعابي معنى الحاجة اللي الدخل بتامغة الحسين ما تجي سهولة وهذه معروفة في الحياة السيد مثلا لما يدخل تامغة ويعمل الدار دياله أو يعمل السيارة دياله أو يعمل المكتبة دياله أو يعمل يشغل أرض دياله أو يعمل حاته دي عرفت شيء شيء سوى ولكن لجوا الأولاد وجهوا ذلك الشيء يقدر يضربوا السيتي في الفيتي يضربوا هذا في هذا وما يعرفوش كيف يجب مثلا يجي السيد جبار الوالد عنده الشركات عنده الديور عنده الاراضين ما يعرفش داك الشيء شي سوا اللي بدا يقدر يبيع الكتب يبيع يقولوا خلا عندي شي كتب اجي خلا نجيب واحد كيلو سكر ونجي ديه انا كذا ندي نجيب واحد يتغلى العسل او كتب ما يعرفش شي شويه شنو اللي يسوى ودي يعطيهم للناس كيفاش باش معطى الله اولا يدفع كيفاش ما كان ما يكونش عارف ديك القيمه ولكن السيد اللي دخل سما غادي يعرف داك الشيء شي سوا عارف مثلا الدار شنو يسوى وعارف الكتب شنو يسوى عارف الارض اللي عندك شنو يسوى الحوايج اللي عندك شنو يسوى ولكن غير تجي هيدا وهيدا ما عرفاش شنو يقول لك الامام رحمه الله النكته الحاجه اللي اذا تجيب الطلب بعد البحث تكون عزيزه او لا عارف الانسان شنو يسوى ولكن اذا تجيها هيدا بيد وجدتها عند الوالد او لا وجدتها عند جدك او لا غير عطاوها لك ما عرفش المسائل شنو يسوى هذا قبيح يتربى في الانسان قبيح بزاف شو الانسان ما يتعلمش هذه الصفات هذه اقبح انسان يكون غذيل هذا انا في النظر ربما في الواقع ماشي في النظر ديالي ما يكونش مره هذا الانسان خصو يتعرف يعطي القيمه للحاجه ويحصن المسائل الدار الدار كتب كتب حوايج حوايج النظافه في الدار حوايج منظفين المحل ديالو اللي جلس كيف شنو الصبابات كيف نزلان الامور معوطه في الموضع ديالها الغسيل قشيعات مغسولين كذا مثلا يخرج في الزنق يخرج في واحد الحاله مزيانه يجلس مع الناس حاله مزيانه كذا هذا كل انسان ينظم الحياه القرايه ديالو معوطه مسائل المصاريف للدار مضبوطه السخر للاولاد السخر للعيد السخر هذا ماشي انسان العيد من عند الله ولا ذاك يشوف يبقاو الناس عينوا في المسائل ولا لا لا ضباط الامور تشيل ما قدرتش مثلا ما قدرش هي مثلا عندك وليدات كاين الجيران كاين العيد خصني نكون فرحه وكذا وكذا قد الطاقه ديالك الشيء الانانيه والفخفخه الله يهنيها غير في الحدود المعتدله اذا عندنا الشاهد هو الامام اللي علمنا قال المنسق بعض الطلب هو اتام اعز من سق الى تعب وقرئ هذا السدس ثلث ربع ثمن هذه لغه ولهذا يمكن تجيها قراءه تكون هيدا لا فلان قرا فلامه الثلث فلأمه السدس فلأمه الربع كاينه القراءات على حسب علاش هذه القراءات تبع اللغه اللغه كاينه هيدا ثم هذا الاب عنده الام مع ولدين إذن الأم مع الولد مهما كان الولد، الولد الذكر أو الأنثى، الأم دائما عند السدس، أم مال الحياة عند السدس. كاين شي إشكال في هذه؟ ما كاينش. معناه مهما وجدت الأم مع الولد ذكر أو أنثى، ما الحياة عند السدس؟ الحياة عند السدس لا يحيد الولد. الولد ما خصوش يبقى، معنى ما تسماش ذكر ما تسماش أنثى. يمكن الأم تدير السدس ديالها، ولكن مهما كان ذكر أو أنثى شنو؟ دائما السدس. هلك هالك وترك أما وترك ابنا السدس. هلك هلك وترك أما بنتا السدس. واضح؟ بالنسبة للأم والولد موجود ذكر أو أنثى شنو؟ السدس. بالنسبة للأب لكن ذكر السدس ما حيتش عنه. هلك هالك وترك ابنا شنو؟ ترك ابن بنين، ابن ابن بنين. مهما كان الذكر، مهما كان الذكر السدس، ولكن لكان الأنثى هلك وترك بنتا، لا يمكن، يمكن السدس يكون، ولكن يمكن تكون زيادة عليه السدسية، ويمكن تكون زيادة عليه، يمكن السدس يرجع للتعصب، ولكن لكان الذكر ما يطمعش هو يرجع للتعصب. واضح العبارة؟ هذا هو. فبالنسبة للأم دائما بالنسبة للولد عند السدس، سواء ذكر أو أنثى، وإن سفولة. بالنسبة للأب لكن الذكر سدس، ولكن الأنثى يمكن ويمكن. هنا الأب غنعملوا له أربعة الأحوال. هنا هو لخص المحاشي، مش قلنا الأب عنده أربعة الأحوال، وهذا الأربعة الأحوال شكون اللي شاغل فيها؟ هنا أربعة. الحالة الأولى الأب مع ذكرين شنو غيكون؟ سدس. ها واحد. الحالة الثانية مع الأنثى والصغراق أصحاب الفروض أو لم يفضل إلا السدس أو أقل، شمش يكون؟ السدس. هنا الأب الأب مع البنتي، ماشي مع الذكر، مع البنتي. وكين أصحاب الفروض أخرين والصغرق أو ما قالوا إلا السدس أو أقل من السدس، ما غيدي هو؟ السدس. معنا وخمي بقالوا شي السدس غنعولوا المسائل غنزيدوا فيها باش نحصلوا للسدس. معنا ماشي ما بقالوش الله يهنيه، لا لا بد نزيدوا الحالة هذه. ثم مع الأنثى، شوف مع الأنثى وما تسماش أصحاب الفروض أو كاين والصغرق ما كاينش، شنو غيدي؟ فرض وتعصيب. ماشي فرض وتعصيب، فرض وتعصيب. شنو هذه الحالة هذه؟ فرض وتعصيب. ثم ما تسماش هاد الناس هذوم، ما تسماش أصحاب الفروض، إما يدي نتاع كامل أو يدي ما بقية، هذا هو الإرث ديالهم. فإذا الإرث ديالو إما السدس فقط، وإما السدس والتعصيب، وإما التعصيب فقط. هذه ثلاثة الحالات، وثم هذه ثلاثة نوع، معنى السدس فقط، السدس والتعصيب، التعصيب فقط. شحال هذو؟ ثلاثة. إلا أن السدس مع الولد ذكر دائما السدس، مع الأنثى غنشوفه الأنثى عندها جوج حالات، إما تسمى الصغرق أو لم يبقى له إلا السدس. مش مش يكون السدس؟ إذا السدس في عنده في موضعي، السدس والتعصيب فين عنده؟ في موضعي. شنو؟ ما تسماش أصحابين الفروض مستغرقة، أو تسموش وبقات البركة، تسمى أصحابين الفروض وبقات البركة، شنو مش يدي؟ ما كاينش هذا البنت، ما كاينش هذا الذكر، شنو غيدي؟ ها؟ إما ينفرد بالمال بحده أو يدي ما بقية. لكن تسمى شي ورثة غير هذا غيدي ما بقية، ما كاين إلا هو أو كاين شي ناس اللي حجمهم. قول مثلا على سبيل المثال غنقولوا هلك هالك وترك ابنا، شنو يكون عنده؟ سدس. ترك بنتان وأصحاب الفروض مستغرقة، شنو ماشي يقول؟ سدس. ترك بنتان وما تسمش أصحاب الفروض، شنو ماشي يقول؟ مثلا ترك أبا فقط، شنو؟ ترك أبا وإخوة، لا لا كلش. ترك أبا وزوجة، ترك أبا وزوجا. هذه الطريقة الإهلال. أعرض مع الأمثلة. ترك أبان وأمان وبنتان وبنت ابنين، ترك أبان وأمان وبنتان وبنت ابنين. شوف هذا مسألة كيفاش هي؟ ترك أبان وترك يماه وترك بنته وترك الحفيدة بنت أبيه. كيف الإرث ديال السي أنس؟ الإنسان مات وخلى باباه وخلى يماه وخلى بنته وخلى بنت بنته الحفيدة. زيد هاو ها؟ والأب شنو؟ سدس. وبنت البنتي؟ بنت البنتي مع بنت الصلبي شنو عندنا؟ سدس. ثلاثة الأسداس هنايا. شحال الأسداس هنا؟ الأم عندها السدس، الأب عنده السدس، بنت البني عنده السدس، وتسمى النس. هنا نسون ثلاثة الأسداس. واضح العبارة؟ شحال هنايا؟ قولوا نصف وثلاثة الأسداس. هلك هالك وترك بنتان عند النصف، ترك أمان عند السدوس، ترك أبان عند السدوس، يعني عندنا ولدين. ها ولدين. وترك بنت ابنين، بنت ابنين، بنت ابنين مع بنت الصلبي، أولي الثانية مع الأولى السدوس. إذا ثلاثة الأسداس والنصف. مسألة مين مش يكون؟ لأن دائما المقام المقام ستة من مقام السدوس، لأن السدوس نسبة عنده المقام ديالو هي ستة. السدوس ماشي سبعة، جزء من ستة. إذا ماذا نعملو؟ ثم هذا النصف اللي هنايا، شوف هذا النصف هنا من اثنين، إذا اثنين دخلها ستة. ما تضرش هذا، ما نحتاجش نعملو لا العقد ديالها وحدة، واش نحتاج نعملو لا ولا هي دخلها تما. مين مش نعملو المسألة؟ من ستة، ستة النصف ديالها ثلاثة، السدوس للأب واحد، عند الأم واحد. البنت هنا شطوا شي حاجة هنا؟ لا دا صافي وحده. هذه المسألة الأولى. مسألة أخرى، زوجا وبنتا وأما وأبا، هلك هالك وترك زوجان وبنتان وأمان وأبا. زوجان وبنتان، الزوج شنو غيكون هنا؟ غبار. علاش؟ لأن كاين حاجب بنتان. بنتان شنو عندها؟ نصف. الأم شنو عندها؟ سدس. الأب شنو عنده؟ سدس. لا بد السدس لأن تسمى البنت الوالد وين تسمى. هذه المسألة مين مش الكل؟ نعم؟ 12. علاش ما 12؟ لأن فيها ربع، لأن ما يمكنناش نعملوها بأربعة، لأن لو عملناها أربعة السدس ما تسمى شيء. ما يمكنناش نعملوها من ستة، لأن لو عملنا ستة ربع ما عندهاش. إذا غنضربوا المقام هذا ويكون كذا ويقولوا من ستة النصف هذا يتضرب. مثلا ستة النصف ديال ثلاثة في أربعة أولى زوج ستة. تقول لي معنى كل مسألة اجتمع فيها سدس وربع من هي؟ من 12. هي من 12. مي غنعملوا من 12 غنشوفوا، نبداو نقسموا، غنعطيو للبنت النصف ستة، الزوج مش نعطيو له؟ ربع. شحال؟ ثلاثة. تسعود. الأم شحال خصو يكون عندها؟ جوج. هي 11. الأب شنو خصو يكون عنده؟ زوج. ثلاثة جوج هي 13. إذا تعولوا ل 13، هذه لا بد نعولوها. إذا المسألة هنا 12 تعولوا. منيش ماشي العولو؟ معنى تعولوا غنجيو نقصوا شوية شوية ونطلعوها. نقصوا من ديك الأجزاء ونطلعوها. هذه ماشي العول 13. إذا 13 تقول لي مزيان. إذا تقول لي هذه المسألة ماين 113 ونقسموا جمعة وضع. إذا 13 ها 6 ها 3 9 ها 2 2 وصافي. باين هذا؟ باين. مسألة أخرى، تركت زوجتان وبنتان وأمان. مثلا الإنسان مات وخلى زوجتان، ما ماتت خلت زوجتان وخلت بنتان وخلت أبان. إذا زوجتان شنو عندها؟ تومون. علاش؟ لأن البنت موجود. البنت شنو عندها؟ النصف. عندها الأب شنو عنده؟ سدس. المسألة ملي يكون فيها ثمن ونصف كيفاش نعملوا لها؟ هي الثمن 8 والنصف من 2، نعملوها من 8 شنو غنعملوا؟ تدخل. شنو غنعملوا؟ نعم. نعم. الأربعة لكن أربعة كين سدوس سدوس أربعة وعشرين سدوس يعني إحنا وجود سدوس يعني اللي عمل سمة ثمانية ما عنده شيء سدوس إذا عمل من جوج ما عنده شيء سدوس إذا ضروري خصك تقام هذاك المقام هذا في هذا ثمانية ضغط ديك ثلاثة ستة هذا وضغمة في ثلاثة أو أربعة وضغمة في ستة ضغط مثلا أربعة ثمانية وضغمة الوفق ديالها أربعة في هذه الضغمة أربعة في ستة أربعة وشين أو ديك ستة ضغمة ثلاثة في ثمانية مش يقول له أربعة وشين إذا مسألة أربعة وشين مسألة أربعة وشين النس ديالها 12 ونقول شحال عندها 3 3 15 الأب شحال عنده سدوس سدوس شحال عنده 4 4 19 شحال بقاو تما 5 إذا دي 4 بالفرض و5 بالتعصيب إذا في هذه الحالة هذه شاطوا شي حاجة شاطوا هذا هو داير عامل سيدي داير هذا قول المصنف رحمه الله إذا هنا خلاصة الصور عنده السدس فقط فاش يكون عنده السدس فقط مع الذكر دائما أو الأنثى وكاين الصغرى أو الأنثى وما فض وما شطوا إلا أو ما شطوش أصلا نزيدوا فيها باش يشطوا مش يكون الأنثى وما تمشي أصحاب الفرن أو أصحاب الفرن ماشي مستغرق شو مش يكون ماشي يكون شي هاد الشيء هذا يدي كل شيء أو يدي ما بقي معنى الطريقة التعصيب لم فيها التعصيب إما ما بقي أو الجمع هذا هو هذه هي الصور اللي عدل المحاش هل الصور هذه شحال هنايا أربعة هل المحاش اللي عدل لك قال لك سيدي الأولى إرثه بالفرض فقط هو المحاش أولى بفرض وهي مع كما ذكران أو فرضة ولا مفضول إلا السدس الثانية إرثه بالفرض والتعصيب وذلك إذا كان ولد له تعددات ولا يتم الصغر ولا مفضول ها الثانية الثالثة شنو يكون عنده يكون عنده إرثه بالتعصيب فقط عند ولدي كذا وهذه مفهوم المنطق ولعاصبه الرابعة تحتاج جهتان ينفرد الأب بالإرث ولا يوجد معه الثاني ينفرد معه في أخذ الباقي فتكون أحوال أربعة هذه أربعة شحال هذه أربعة شكون اللي شارك فيها؟ الجد في قوله وأحد الفروض الجد غندخلوا أربعة هنايا إذا هذه الصور الأربعة هذا الأب تعطى للجد إذا ما كانش الأب فاش اللي فرقوا؟ لا اللي فرقوا في أربعة هي اللي قريناها في ولا هو في الثلث ماشي في إحدى الغراوين عملنا تما أربعة فاش اللي فرقوا في أربعة فاش اللي انفرض عليه في الثلاثة ما يكون مع الإخوة مليك وجود من الإخوة لأن الإخوة هو من يحجب يمشي قد يكون المقاسمة قد يكون الثلث قد يكون كذا قد يكون المعدة كذا كذا هو ذلك الثلاثة الذي ينفرض فيهم مليك يكون مع الإخوة ثم الذي ينفرض هو وله مع الإخوة كذا وعد الشقيق وله مع الفرض كذا كذا ثم الذي ينفرض هو هذه الثلاثة الأحوال الذي ينفرض بها هو الصورة الذي ينفرض بها معامل مع الذي يدخل مع الإخوة الأشقاء للأبي ذكورنا ولا إناثا لان علاش ملي يكون الاب هذاك اللي يزول هو ملي يزول يمشي ملي يزول يمشي يولي هنايا صارت يكون عنده السدس صارت يكون عنده الثلث من راس المال صارت يكون عنده المقاسمه صارت يكون عنده المعده صارت يكون عنده يتخير بين ثلاثه اذا هنايا يكون نعم سيدي ثلاثه الاحوال ثلاثه الاحوال اللي ينفرض بها على هاد الاربعه واضح نعم سيدي هذا قول المصنف ثم تكلم الامام في التنبيهات واحد التنبيه الاول امم الورثه الذي يسقط له بحال هذه واضحه معنى الاب والام يمكن شي ما يورثوش واش ينسقطوا قول ما ينسقطوش عمر ما ينسقط هذا عمر من الاب والام الى الورثه الذي لا يحفظ ابوان الزوجان ولد النسب هنا تشوف اربعه شوف الابوان واش يتصوروا ما يورثوش الزوجان واش يتصوروا ما يورثوش ولد الصلب هذه خمسة الأنواع من الإرث ما يمكنش ما يورثوش معنى الأب والأم يتصوروش ما يورثوش الزوج والزوجة ما يمكنش ما يورثوش زيد ولاد الصلب ذكر وأنثى ما يمكنش ما يورثوش ثم قال كل من الأب والأم والجد هالثلاثة واش يمكن ينقصوا عن السدس إلا بالعول. العول حيت نقص بعض النساء اللي يتنقصوا إلا بالعول، معنى ما يمكنش هالثلاثة الناس يحيدوا عن السدس ينقصوا عن السدس. العبارة في الشارع أولادي الولادي أولادي مسلمة، لا ولادي مسلمة ذكر وأنثى، ولكن ولادي الولادي مسلمة لأن ولدي يدخل ولدي البنسي، ولدي البنت ما يدخلش. العبارة ولدي الولدي ماشي مسلمة، ولدي مسلمة، ولد ولدي ماشي مسلمة. واضح نعم سيدي؟ واضح. فإذا ولدي هو علق عليها المحش ذكر أو أنثى، وإن كان أنثى وليس معهم الفردي. ثم قال الإمام وذكر الأم هنا ليست تكرارا، هاودي جواب لأن الأم تقدمت السدس وحجبها، هو عندها قال لك لا تسمى كانت تقدم التقييد، المقصود من الحد ديالها هو هذا تسمى حاشقا. وعند المقصود من ذيك الأم هو للتنبيه على أن هذا هو محل السدس، وذكر فيما تقنين كان استطراد وتقياد الأم الثلث والجدة فأكثر. أنا شو بدي تقول المصنف رحمه على بنت على الجدة، الجدة تدي السدس لأن هذا الكلام المصنف هذا الجدة فأكثر عند السدس يمكن الشرك والصورة للشرك والكل محجوبة. شحال هذه الحوالات؟ ثلاثة ثلاثة الحل. خليها طويلة شوية شوية خليها تسمع الصغر هذا. يلا صغر الصغر